في حال اضطراب لا يمكن أن تبقى معه حياة، فالذبح لا يجعله حلالا، يكون في المذبوح حياة. هذه الحياة يذيب الذبح، أما إذا كان فيه حياة تضطرب أرجل هذا الحيوان أو يرفس بدون توقف، لكن لو ترك مات حتما، لأن هذه حركة مذبوح وليست حركة حي، وليست حركة حي. فإن قصة حديث كعب، لهم خادمة جارية مملوكة ترعى غنمهم، فرأت شاة آيلة إلى الموت وليس معها سكين، فكسرت حجرا ثم ذكت هذه الشاة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها، وأن هذه التذكية ولو بحجر تحلها. وأما العقر يعني في غير اللبة والحلق، كأن يسقط بعير مثلا في بئر ويتعذر على أهله أن ينحروه، يزهقوه في موضع النحر، ولا حيلة لهم إلا أن يعقروه مع ظهره مثلا. المهم إذا عقر وسال دمه، ومعروف أن استمرار سيران الدم يفضي بالمجروح أو بالمعقور إلى الموت، فيصح فيكون ذبيحا. كذلك لو فر هذا الحيوان من بعير أو شاة وعجز عن إدراكها، فأرسلوها عليها سهم، في ذلك الزمان ما فيه إلا الأسهم التي تكون ترسل من القوس، وأسهمهم كانت من أعواد نبات الأرض، وكانت كافية للناس في ذلك الوقت. يصيب السهم الرمية ويخرج منها ولا يجد صاحبه فيه أي أثر ولا بلل. والنبي لما ذكر اللي يمرقون من الدين قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فلما فر هذا البعير وعجزوا أن يدركوه، وكان في القوم خيل لكنها لم تكن وافرة، فأراد أحد يطرده وأعياهم، فما كان من أحد الصحابة إلا سدد له القوس وأطلق عليه سهم فحبسه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم عوابد، العوابد هن الشوارد، كعوابد الوحش، فما غلبكم منها فر منكم فاصنعوا به هكذا. ثم قال: ولو تردى في بئر فتعذر، جرح في أي موضع من جسده ويحل بذلك. ويقول شارح العمدة، قال: وإن مسألة، وإن نصب المناجل للصيد وسمى فعاقرت الصيدة أو قتلته حل، لأنه قتل الصيد، لأنه قتل الصيد بحديدة على الوجه المعتاد، فأشبه ما لو رماه، لكن لو أطلق الحديدة وأصابت الصيد بعرضها ولم تجرح لم تحل البهيمة لأنه يكون وخيذا، يعني مات من ضرب، لم يحل، أو قتل بالمعراض، فإنه يحل ما أصاب بحده إن جرح، ولا يحل ما أصاب بعرضه، لأن هذا كله من الموقوذة. وكذا لو قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة فمات فيها، أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو بخنقه أو روعته لم يحل لأنه موقوذ. كلمة البندق هذه ليست سلاح كالذي نسميها الآن البنادق، وإنما أشبه بالمعراض، فإذا رمى إنسان صيدا بحجر فأصاب الحجر الصيد بجرح جرحه، إن وجده لم يمت ذكاه، وإن وجده مات بسبب هذا الجرح فهو ذبيح يحل. أما لو رماه بالمعراض فضرب الصيد مع رقبته أو أي موقع ثم مات الصيد من شدة وقعة الضربة لا جراحة، لم يحل. يقول هنا: وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده ولم يأكل ما قتل بعرضه، وإن نصب المناجل للصيد وسمى فعقرت الصيد أو قتلته حل، لأنه قتل الصيد بحديدة على الوجه المعتاد فأشبه ما لو رماه بها، ولأنه قصد قتل الصيد بما قد جرت العادة بالصيد به أشبه ما سبق، ولأن التسبب جرى مجرى المباشرة، يعني ما دامت أنه تسبب بهذا ما رماه من حديدة فجرحت الصيد، كما لو أمسكه وقطع حلقه مريئة. ويقول: فصل: ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان، أحدهما أن يكون في الحلق واللبة، فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه، فيعتبر في الذكاة قطع الحلقوم والمريء، ويكفي ذلك فيهما. وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه يعتبر مع هذا قطع الودجين، لما ورى أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وعن التي تذبح فتقطع الجلد ولا تفري الأوداج ثم يموت، رواه أبو داود. قال المعلق عليه: إنه حديث ضعيف، لأنه إذا قال لما يجرح المعراض ويموت بسبب الجراحة يحل، هذا لماذا؟ ما دام قطع بعض الحلق والمريء وبقيت الأوداج. يقول: دليل الأولى، يعني كونه قال يحل لا يحل، دليل الأولى أنه قطع ما لا تبقى الحياة معه مع فقده في محل الذبح فأجزى، كما لو قطع الوجهين. فأما الحديث فمحمول على من لم يقطع المريء، فإذا ثبت هذا فالكمال أن يقطع الأربعة: الحلقوم والمريء والوجهين. الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام، والشراب والودجين، وهما عرقان محيطان بالحلقوم، لأنه أعجل لخروج روح الحيوان فيخف عليه فيكون أولى. وهذا يدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان لكل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني ينبغي للإنسان إذا أراد ذبح بهيمة أنعام أن يهيئ الأسلام التي تكون أكثر راحة لها، أن تكون السكين حادة سريعة القطع، وأن يريح الذبيحة أيضا. يقول الشرط الثاني أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح، لأن الإنسان إذا ذبح شاة أو غيره بعد أن يقطع المريء والودجين والحلقوم تبقى لها رفس وتختلف، قد تطول الحياة. أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح، فإن لم يكن فيه إلا كحياة المذبوح وما أبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا النحر. قال لأن هذا قد صار في حكم الميت، ولهذا لو أبان رجل حشوة إنسان فضرب الآخر عنقه كان القاتل الأول. ولو ذبح الشاة بعد ذبح المجوسي لم تحل. المقصود المجوسي عموم المشركين، سواء كان مجوسي من عباد الشمس والنار، أو كان مشركا يعبد الأوثان أو يعبد القبور، ولو كانت قبور مسلمين وما يزعم أنهم أولياء، فإن عبادة غير الله شرك أكبر لا يحل معها ما يذبحه هذا المشرك. يقول وإن لم يكن كذلك حل بالذبح، يعني لو كان اضطراب هذه البهيمة لا يفضي بها إلى موت، فإذا ذبحها حلت الذبيحة، أما إذا كان هذا الاضطراب إنما هو مبادئ الموت فلا يحلها الذبح. قال وإلا يعني بذلك أن يدركها وفيها حياة، بحيث إذا ذبحها يكون الذبح هو الذي قتلها، لقوله سبحانه إلا ما ذكيتم. وفي حديث جارية كعب أنها أصيبت شاة من غنمها فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومالك والإمام أحمد من طريق مالك، يعني أحمد يرويها عن شيخه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وروايات البخاري هي عن مالك عن نافع عن كعب بن مالك إلى آخره. وذكر ابن حجر في الفتح عن الكرماني قوله الشك من الراوي في معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ، يعني قصده في السند. يقول الشارح وسواء كانت يعني البهيمة هذه قد انتهت إلى حال يعلم أنها لا تعيش معه أو تعيش لعموم الآية والخبر، لأن الله لما ذكر التي يجرحها السبع قال عنها إلا ما ذكيتم، يعني ما ذكيتموه يعني أدركتموه حيا فذكيتموه فهو حلال. وقال الإمام أحمد في بهيمة عقرت في بهيمة عقرت بهيمة حتى تبين فيها آثار الموت إلا أن فيها الروح، فقال إذا مصعت بذنبها أو طرفت بعينها وسال الدم فأرجو إن شاء الله أنه ألا يكون بأكلها بأس. يعني قوله إذا مصعت الدابة بذنبها، إذا صارت تحرك ذنبها حركة الذي فيه حياة، تومئ إيماء بالذيل. يقول وسئل الإمام أحمد عن شاة مريضة خاف أهلها عليها الموت فذبحوها، فلم يعلم منها أكثر من أنها طرفت بعينها أو حركت يدها أو رجلها أو ذنبها بضعف فنهر الدم، قال لا بأس. لأن هذا الذي كان بها جائز أنه ما تموت، يختلف هذا عن الجرح. الجرح يستمر سيلان الدم إلى أن يفضي بالبهيمة إلى الموت. يقول المؤلف قال بعض أصحابنا إذا انتهت إلى حد لا تعيش معه لم تبح بالذكاة كما في رواية الإمام أحمد، فقال إذا شق الذئب بطنها فخرج قصبها فذبح لا توكل. يعني إذا شق الذئب بطن الشاة وخرجت الأمعاء وصرينها هذه قطعا لن تعيش إلا على فرض جراحة، لو الناس في وضع يستطيعون في تلك الحالة جراحة ولم تكن الأمعاء متمزقة. قال وإن كان يعلم أنها تموت من عقر السبع فلا تؤكل. وقد يخاف على الشاة من العلة والشيء يصيبها فبدرها فذبحها فيأكلها، لأن مجرد هذا الخوف ليس مثل ما يكون بالبهيمة من الجراحة التي يسيل الدم، لو ترك يسيل الدم انتهت إلى وفاة حتما موت. يقول التي خرجت معها قد علم أنها لا تعيش. وقال الشيخ يعني ابن قدامة رحمه الله ولو صحي أن عمر رضي الله عنه انتهى به الجرح إلى حد علم أنه لا يعيش فصحت وصياه ووجبت عليه العبادة. يعني أن عمر لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي صار في وضع لا يؤمل أن يحيا، لكنه تصرف رضي الله عنه أوصى بما أوصى به وأدى الصلاة التي كانت حاضرة. يقول قال وما رويناه عن الإمام أحمد الصحيح أنها إذا كانت تعيش زمانا يكون الموت بالذبح أسرع منه حلت. قال المسألة وأما العقر فهو الجرح أو الجرح في غير الحلق واللبة، وشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والأنعام إذا هرب بعير شرد، لما روى رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير وكان في القوم خيل يسيرة فطلبوه فأعياهم، يعني عجزوا عن إدراكه، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابدا كعوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. متفق عليه. وحرن ثور في بعض دور الأنصار فضربه رجل بالسيف وذكر اسم الله عليه، فسئل عنه علي رضي الله عنه فقال ذكاة وجبت، فأمرهم بأكله. وتردى بعير في بئر فذكي من قبل شاكلته، يعني مع جنبه، فبيع بعشرين درهما، فأخذ ابن عمر عشره بدرهمين، رواه سعيد. قال مسأل لو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في أي موضع من جسده فمات حل أكله كالذي قبله. هنا عندنا الآن كتاب الصيد. قال المؤلف رحمة الله عليه كتاب الصيد: كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه، وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل، بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة، والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما، وهما يسترسل إذا أرسل ويجيب إذا دعي، ويعتبر في الكلب والفهد خاصة أنه إذا أمسك لم يأكل، ولم يعتبر ذلك في الطائر. الشرط الثاني من الثلاثة أن يرسل الصائد الآلة، فإن استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده. الثالث أن يقصد الصيد، فإن أرسل صهمه ليصيب به غرضا أو أرسل كلبه ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يبح. يقول مسألة: كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه، يعني لو جرح الكلب هذا الصيد، هذا الظبي أو بقرة وحش ونحو ذلك، جرحها وأدركها طالب الصيد، لا يقول هي بيستمر هذا الجرح يتعب دما وتموت، لا، عليه أن يذكيها. إن ماتت قبل أن يجي إليها حلت. يقول: فإن مات بعقره بشروطه وقد مضى ثلاثة. يقول: والرابع أن يكون الجارح الصائد معلما، والأصل فيه قول الله جل وعلا: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. وروى أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن بأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وأصيد بكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما يصلح لي. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك، وذكرت اسم الله عليه فكل. مثل القوس الآن البندقية، إذا أرسى الرصاص من البندق وسمى فما أصاب الصيد وقتله فهو حلال، وإن أرسل الصيد أو اضطررت يده بالبندق وانطلق الرصاص منها وأصاب الصيد بدون أن يسمي، والتسمية قبل أن يرسل الصيد، قبل أن يرسل الرصاص. ما أدركت قال وما صدت بكلبك إيه؟ قال أما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم وذكرت اسم الله عليها، يعني عندما يرسل الكلب يطلقه يذهب إلى الصيد يسمي بسم الله الله أكبر فكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل، يعني إن ذكيته أنت. قال المسألة يعتبر في تعليمه ثلاثة شروط، يعني ما يكون مع الواحد كلب يصيد يصير هالكلب جريء ينفلت إذا رأى الصيد، لابد أن تتوفر فيه الشروط. قال إذا أرسله استرسل، يعني إذا أرسله سمع وأطاع وجرى لما وجه إليه، وإذا زجر انزجر، إذا أمره بالوقوف والتراجع تراجع، وإذا أمسك لم يأكل. أما لو أكل الصيد الكلب من الصيد فلم يدركه صاحب الصيد حيا ما أكل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد يكون إنما صاد لنفسه، أن الكلب إنما قصد أن يأكله ما. يقول فإن كان كلبا أو فهدا ويتكرر منه مرة بعد أخرى، يعني كلما أمره بالسير انطلق وإذا أمره بالوقت توقف توقف، هذا دل على أنه معلم. وإذا انزجر ويتكرر منه مرة بعد أخرى، لابد من التجارب أنه حقيقة تعلم أو أنه لم يتعلم حتى يصير معلما في حكم يقول حتى يصير معلما في حكم العرب، يعني في عادتهم في تعليمهم كلابهم. ولا يعتبر ترك الأكل في الطائر، لأن تعليمه بأن يأكل عند أهل العرف بذلك، فإن أكل غير الطائر من الصيد لم يباح في إحدى الروايتين، والثانية يباح. روي ذلك عن جماعة من الصحابة لعموق قوله فكلوا مما أمسكنا عليكم، لأنه إذا أكل يتبين أنه لم يمسك عليه وإنما أمسك لنفسه. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل وإن أكل، فذكره الإمام أحمد وأخرجه أبو داود. يقول المخرج الحديث هذا، يعني في قوله وأكل، حسن غريب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة وحسنه بن عبد الهادي كما في نصب الرأي، لكن فيه غرابة لأن حديث أبي ثعلبة في الصحيحين وغيرها دون لفظة فكل إن أكل وإن أكل، فالحديث بهذا اللفظ ليس في الصحيحين فتنبه. يقول وقال في حديث عدي بن حاتم، يعني هذا عدي بن حاتم الطائي أبوه اللي يضرب به المثل في الكرم، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك. قلت وإن قتل؟ قال وإن قتل إلا أن يأكل، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي والطيالسي وأحمد كلهم من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. وأما الآية فإنها تتناول ما أمسكنا ما علينا، وهذا إنما أمسك على نفسه، يبين العلة، قال فإن أكل فإنه إنما أمسك لنفسه. يقول الثاني وهو الخامس أن يرسل الصائد المصيد حين استرسل بنفسه فقتل لم يبح. إذا كان الكلب هو الذي انطلق وانفلت ذهب للصيد بدون أما أن يرسل يقول وهذا إنما أمسك نفسه. وحديث أبي ثعلبة قال الإمام أحمد يختلفون فيه عن هشيم، وعلى أنه أن حديث عدي أصح لأنه متفق عليه. وعدي بن حاتم أضبط ولفظه أبين لأنه ذكر الحكم والعلة. قال أحمد حديث الشعبي عن عدي من أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشعبي يقول كان جاري وربيطي فحدثني والعمل عليه. الثاني وهو الخامس أن يرسل الصائد إلى آخره. قال لأن إرسال الجارحة جعل بمنزلة الذبح، يعني إذا أرسلها الإنسان، أما إذا انفلتت بنفسها للصيد فهي قد تكون إنما استرسلت لمصلحتها. الشرط الثالث وهو السادس، لأن الثلاثة الأول سبقت، أن يقصد الصيد، فإن أرسل سهمه ليصيب به غرضا ولا يرى صيدا فأصاب صيدا لم يباح، لأنه لم يقصد برميه عينا، فأشبه من نصب سكينا فانذبحت بها الشاة. يعني أنه لا بد من التسمية عند إرسال السهم، قال المسألة. وإن شارك في الصيد ما لا يباح قتله، مثل أن يشارك كلبه أو سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسله أو لا يعلم أنه سمي عليه لم يباح، لما روي أن عديا قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. وفي لفظ فإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذ معه وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك. وفي لفظ فإنك لا تدري أيهما قتل، يعني هل هو كلبك، هل كلبك الذي سميت عليه هو القاتل، أو أن القاتل الكلب الآخر الذي لا تعلم عنه شيئا. فخشيت أن يكون فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك. وفي لفظ فإنك لا تدري أيهما قتل، أخرجه البخاري. ولأنه شك في وجود الاصطياد المباح فوجب إبقاء حكم التحريم، لأن التحليل ما هو بالعمل الذي يتم من الجارح، ويشترط له أن يكون سمى صاحب الكلب. والحديث حجة فيهما جميعا. وفي بعض ألفاظ الحديث عادي فإن لم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل، يعني أرسل سهمه وجد الصيد ولا وجد فيه إلا أثر سهمه الذي أرسله، وإن غاب عنه في كثيب رمل أو شيء من هذا فإنه إذا وجده ولا ليس فيه إلا أثر سهمه أكل. قال ولأنه شك في وجود الاصطياد المباح فوجب إبقاء الحكم. المسألة وإن رماه بسهم مسموم يعين على قتله، ويحتمل أنه مات به لم يحل، لأن قتله بالسهم المسموم حرام، وقتله بالسهم مباح، فقد اشتبه الحال. هل موته بالمحظور أو بالمباح؟ كما لو مات بسهم مجوسي ومسلم، فإن رماه فغرق في ماء، يعني رمى الصيد فوقع الصيد في نهر أو في وادي فيه ماء ثم وجده قد مات، فالنبي قال لا يأكل، فغرق في ماء، فيحتمل أنه مات بذلك، يعني بالغرق حرم، لأن في بعض ألفاظ حديث عدي: وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. وهذا بعض حديث رواه مسلم وأبو داود الترمذي والبيهقي إلى آخره. يقول هنا: باب المضطر، لأننا يعني لا زلنا في كتاب الطعام، ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه. المضطر الذي يخشى أن يموت من الجوع ولم يجد إلا ميتة، جاز له أن يأكل بالقدر الذي يساعد على حفظ حياته إلى أن يجد طعاما، فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه. يقول: أجمع العلماء على إباحة الأكل من الميت للمضطر، وكذلك سائر المحرمات التي لا تزيل العاقل، والأصل فيه قول الله جل وعلا: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. يعني من أكل من هذه الأشياء بسبب الاضطرار حل له، لكن لا يأكل حتى يشبع، وإنما يأكل ما يعينه على بقاء الحياة إلى أن يجد. فلو فرض أنه يخشى أن لا يجد، جاز له أن يأخذ منه معه، فإن اضطر في طريقه أكل، وإن لم يضطر معه. قال: ويباح له أكل ما يسد به الرمق ويأمن معه الموت بالإجماع، ويحرم عليه ما زاد على الشبع بالإجماع. وفي الشبع روايتان: أحدهما لا يباح، والثاني يحل له الشبع. اختارها أبو بكر لما روى جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة فنفقت عنده ناقة، فقال: أسلخها حتى نقدد لحمها وشحمها ونأكله. فقال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هل عندك غنى يغنيك؟ قال: لا. قال: فكلها. ولم يفرق. رواه أبو داود. يقول في الراوي: الشيخ شخص قد تغير قبل الموت، يعني صار ينسى، لا شك أن ما أبيح للضرورة إنما يباح بقدر الضرورة. الإنسان إذا شبع من اللحم يمكن يمشي يومين ما احتاج إلى طعام، لكن لا مانع أن يحمل شيء. إن استمرت الضرورة فمعه أصل الإباحة، وإن انتهت فجنب ما حرمه الله. يقول هنا يقول لي أنما جاز سد الرمق به منه جاز الشبع منه كالمباح، هذا تعليل وإن كان على هيرا. ودليل الأولى أن الآية الكريمة دلت على تحريم الميتة ثم استثنى منها ما اضطر إليه، فإذا اندفعت الضرورة لم يحل له الأكل كحالة الابتداء، لأنه بعد سد الرمق غير خائف من التلف فلم يجز له الأكل كغير المضطر. محققه أنه بعد سد الرمق فهو كهو قبل أن يضطر، وثم لم يبح له الأكل. هكذا ها هنا، إذا ثبت هذا فإن الضرورة المبيحة هي التي يخاف منها التلف إن ترك الأكل. قال الإمام أحمد: إذا كان يخشى على نفسه أن يتلف سواء كان من جوع أو يخاف إن ترك الأكل عجز عن المشي وانقطع عن الرفقة أو يعجز عن الركوب فيهلك. قال: مسألة، وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه، لأنه أخف تحريما كالخنزير متفق على تحريمه، والثعلب يعني فيه مسألة فيها خلاف، ومثله القنفذ وما شاكل ذلك، يعني الثعلب فيه خلاف بين أهل العلم هل هو حرام، وإن كان الأكثر على أنه حرام لأنه جارح، دليله يأكل الدجاج الصيد يأكل يفترسها، لكنه لا يفترس من يدافع عن نفسه معه، قد لا يستطيع أن يفترس القط. قال: مسألة، فإن لم يجد إلا طعاما لغيره، يعني هذا الغير به مثل ضرورته لم يبح، وجد طعاما لفلان وفلان مضطر لهذا الطعام يخشى على نفسه التلف لو لم يأكل، لا يجوز لهذا الذي وجده أن يأكله ويقول أنه مضطر يباح لي أنا أكل هذا الطعام الذي ليس لي، فإنه محرم إلا إذا كان مضطرا له وكان صاحب الطعام غير مضطر. يقول صاحب الطعام سواه في الضرورة وانفرد بالملك، فأشبه في حاله غير حال الضرورة. يقول: مسألة، وإن كان مستغنيا عنه أخذه بثمنه، يعني صار صاحب هذا الطعام مستغنيا عن الطعام يأخذ هذا المضطر بالثمن، لا يغتصبه يأخذه ويجعل الضرورة أباحته له، لكن لو رفض أن يبيعه وتبين أنه غير مضطر له وهذا يقدر أن يأخذ ما يصير رمقه أخذ. يقول: إن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه لأنه أمكن الوصول إليه برضا صاحبه. قال القاضي: فإن لم يبعه إلا بأكثر من ثمن مثله فاشتراه بذلك لم يلزمه إلا بثمن مثله، لأنه صار مستحقا له بقيمته، فإن كان العوض معه دفعه إليه وإلا بقي في ذمته. ولا يباح للمضطر من مال غيره إلا ما يباح له من الميتة، يعني وجد الطعام شهي ولذيذ وهو مضطر، يعني ما دمت أني مضطر أأكل حتى أتضلع وأشبع، يعني لا، ما يأكل إلا مثل ما يأكله من الميت عند الضرورة. ولا يباح للمضطر من مال غيره إلا ما يباح له من الميتة. قال أبو هريرة: قلنا يا رسول الله، ما يحل لأحد من مال أخيه إذا اضطر إليه؟ قال: يأكل ولا يحمل، ويشرب ولا يحمل. حديث حسن ليس يعني بذلك. قال: مسألة، فإن منعه منه أخذه قهرا، يعني أخذ ما هو مضطر إليه قهرا، يعني بالقوة على قهرا، وضمنه له متى قدر على مثله أو قيمته. وذلك لأن صاحب الطعام إذا كان مستغنيا عنه لازمه بذله للمضطر، لأنه يتعلق به إحياء نفس آدم معصوم، فلازمه بذله له، كما يلزمه بذل منافعه في تخليصه من الغرق والحرق. فإن لم يبذله له فللمضطر أخذه منه قهرا، لأنه مستحق له دون مالكه، فجاز له أخذه كعين ماله. فإن احتج في ذلك إلى قتال فله المقاتلة عليه، فإن قتل المضطر فهو شهيد، وعلى الآخر ضمان بالقصاص أو الدية. وإن آل أخذه إلى قتل مالكه فهو هدر كما قلنا في الصائل، يعني الصائل إذا صال على إنسان صار من حق المصول عليه أن يدافع عن نفسه، ولو أدى دفاعه إلى قتل هذا الصائل ولم يكن بإمكانه أن يدفعه بغير القتل دفعه بالقتل ولا شيء عليه. فكما قلنا في الصائل إذا قتله المصول عليه دفعا عن نفسه ولم يمكنه دفعه إلا بالقتل. قال مسألة: ولا يباح التداوي محرم، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا شفاء لأمتي فيما حرم عليها. سيأتي الحديث بالنص، بغيت أقول أن الحديث النص كذا. قال رواه الإمام أحمد في كتاب الأشربة ورفقه: إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء. الحديث رواه الإمام أحمد في كتاب الأشربة كما في المقاصد الحسنة. والحاكم عن ابن مسعود موقوفا، ورد مرفوعا بسند لين، أخرجه ابن حبان في الصحيح من حديث أبي سلمة قال: نبذت نبيذا في كوز فدخل السلم وهو يغلي، فقال: ما هذا؟ قلت: اشتكت ابنة لي فنبذت لها هذا، فقال: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. ورواية ابن حبان في حرام، ويشهد له ما أخرجه مسلم أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه وكره أن يصنعه، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال إن صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بدواء ولكنه داء. فهذا يشهد الحديث السابق: لم يجعل في أمتي فيما حرم عليها. قال مسألة: ولا يجوز شرب الخمر من عطش، لأنه لا يروي، ويباح دفع الغصة به بالخمر إن لم يجد ماء يعني غيره، لكن الطعام ثم أصابته غصة ولا بإمكانه أن يدفع هذه الغصة إلا بسائل، ولو لم يدفعها مات ولم يجد إلا خمر، نسأل الله العافية، جاز أن يأخذ منه بقدر ما يدفع الغصة عن موضعها حتى تذهب إلى جوفه. ويباح دفع الغصة بها إذا لم يجد مائعا غيرها، إذا لم يجد مانعا غيرها، مائعا غيرها، لأنها حالة ضرورة، إذ لو لم يفعل ذلك لخاف الموت لأنها تقتل. كتاب النذر، قال باب النذر: من نذر طاعة لزمه فعلها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإن كان لا يطيقها كشيخ نذر صياما لا يطيقه فعليه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج وعمرة، فإن عجز عن المشي ركب. يعني قصده أن من نذر أن يمشي لا لحج ولا لعمرة هذا نذر لا يلزم الوفاء فيه، لأن ليس بطاعة. النذر اللي يطلب من الناذر أن يوفي به إنما كان من نذر بطاعة لله جل وعلا. وأما شخص مثلا يقول: والله نذرت أني أذهب إلى الخرج على قدمي، لا حاجة، هذا ليس بنذر قربة، ليس بطاعة، لا يلزمه أن يقوم به. أما إذا كان يضره وجب عليه أن يمشي. فالنبي نهى الشخص الذي نذر، قال: إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. يقول: فعليه كفارة يمين. ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج وعمرة. لو كانت له حاجة في مكة وقال: علي نذر أني أذهب على قدمي إلى مكة، لا يشرع له هذا لأنه ليس بقربة. وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر كفارة يمين، كفارة عن الصيام، يطعم مسكين عن كل يوم. وإن تترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير. وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه، كان نذر التتابع ثم ترك التتابع من دون عذر فقطعه وجب أن يستأنف البداية من جديد. يعني كالحال في كفارة شهرين متتابعين، لو لم يواصل الشهرين بدون عذر يقطعها يحتاج إلى أن يبدأ من جديد، لكن من عذر لا يد له فيه لا ما يضره. يقول هنا عاد في الشرح، يقول: الأصل في النذر الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه: يوفون بالنذر. وأما السنة فما روت عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، أخرجه البخاري. رواه أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وابن ماجه والبيهقي وأحمد كلهم من حديث عائشة رضي الله عنها. وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة، وهو غير مستحب، لأن ابن عمر رضي الله عنهما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والنذر، في الحديث قال: إياكم والنذر، فإن النذر لا يأتي بخير. يعني ابتداء النذر ليس محمودا، لكن إذا نذر طاعة لله وجبت عليه إذا كان يقدر أن يقوم بها. وأما إذا كان لا يقدر فلا نذر لابن آدم فيما لا يقدر عليه ولا فيما لا يملك. يقول والحديث هذا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والدارمي وابن ماجه والبيهقي وأحمد. قال المسألة: ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه، لحديث عائشة الذي مر. فإن كان لا يطيق كشيخ كبير نذر صياما ولا يقدر عليه لا يطيق فعليه كفارة يمين، لما روى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته فقال: لتمشي ولتركب. متفق عليه، يعني خرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي كلهم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه بمثل السياق المصنف، كما أشار إليه المصنف كلهم من حديث عقبة. قال بلفظ: قلت يا رسول الله إن أختي نذرة تمشي إلى البيت حافية مختمرة، يعني لابسة الخمار، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام. قالوا للترمذي: ولتصم ثلاثة أيام. قال ابن عباس: من نذر نذرا ولم يسمى فكفارته كفارة يمين. قال لله علي نذر ولا سمى هذا النذر، ما قال تصدق بريال ولا قال تصدق بشاة ولا شيء، بس نذر، قال يكفر كفارة يمين. ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا يطيقه فليفي لله بما نذر. والمحل الأول في يعني نذر معصية، النبي قال: النذر يعصي الله فلا يعصه، لا يلزمه الحي كفارة يمين، لأن ما دامت أن النبي قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ولم يقل فليكفر، فالأصل براءة الذمة. يقول: فإذا كفر فهل يلزمه كفارة مع الكفارة إطعام؟ في معصية: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا يطيقه فليفي لله بنذره. فإذا كفر فعليه، فهل يلزمه مع الكفارة إطعام؟ على رواية أحدهما لا يلزمه، لأن الكفارة إنما وجبت لترك الفعل. فلو أجبنا فدية عن الصيام لجمعنا بين كفارتين، لأنه لو نذر ما لا يطيقه غير الصيام لم يلزم أكثر من كفارة كذا ها هنا، والثاني يلزم. أن يطعم عن كل يوم مسكينا كما قلنا في رمضان، يعني إذا من الواحد رمضان أخر الصيام ولم يصم مع إمكانه بأن يقضي ما عليه، لأن الله قال: فعدة من أيام أخرى، هذا عليه القضاء. فوق هذا ذكروا بأنه إذا كان عليه القضاء فعليه أيضا إطعام مسكين، لكن لم يأتي حديث صحيح يلزم بهذه النفقة، فإن أطعم فهو أحوط، وإن لم يطعم فلا شيء عليه. يقول هنا، يقول الثاني يلزمه أن يطعم عن كل يوم إلى آخره. مسألة: من نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة، لأن المشي المعهود في الشرع إلى البيت هو المشي إلى في حج أو عمرة، فإذا أطلق الناذر حمل على المعهود الشرعي ويلزمه المشي، لأن المشي إلى العبادة أفضل. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يركب في عيد ولا جنازة قط، قال الشارح حديث غريب أخرجه البيهقي من حديث ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر ويوم الأضحى يخرج ماشيا. قال البيهقي ليس إسناده بالقوي. وأخرج عن علي من السنة أن يمشي الرجل إلى المصلى. وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف أخرجه. وأخرج البيهقي من حديث ثوبان. هو الحقيقة هذا ما في شك أنه لم يدل دليلا صحيح. والمصلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ما في بعد حتى يقال تكلف، قريب جدا في مصلاهم. لكن إذا كان مصلى العيد مسافة يرهق الشخص أن يذهب فالركوب لا حرج فيه. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا والتقنية الحديثة وسيلتنا.